الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من توكل على الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. خطأ ولا صح؟ خطأ. من توكل على غير الله، أحسنت يا، من توكل على غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر، لقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقول الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.